ايوه جزاك الله خير. انا اعاني من الاجهاض المتكرر. طيب ومع العلم ان التحاليل كلها سليمه، نصحني الدكتور بانه لما ينزل يعني الجنين يشرحونه يعني معرفه السبب. هل يجوز هذا ولا لا؟ يعني اذا كان عمره 14 اسبوع او 16 اسبوع. هذا ينظر. اقول اذا كان الجنين قد سقط حيا فانه لا يجوز تشريحه، لان تشريحه يعني قتله. واما اذا كان لم تنفخ فيه الروح يعني قبل 4 اشهر فلا باس من تشريحه. ايوه. واما اذا كان بعد ان نفخ فيه الروح ولكنه سقط ميتا فهذا اتوقف فيه. طيب. لان حرمه الميت كحرمه الحي، ونحن لا نعلم ان في تشريحه مصلحه حتى الان. فالاقسام اذا ثلاثه. القسم الاول ان يسقط قبل ان تنفخ فيه الروح، اي قبل تمام 4 اشهر فلا باس من تشريحه. والقسم الثاني ان يكون بعد ان نفخت فيه الروح، اي بعد تمام 4 اشهر وهو حي، فهذا لا يجوز تشريحه قطعا. والقسم الثالث ان تجهض بعد 4 اشهر ولكن يكون ميتا. فهذا اتوقف فيه، لا اقول فيه بشيء. هو هذا الاخير يعني. لان حرمه الميت كحرمه الحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. ونحن لم نتيقن المصلحه في تشريح هذا الجنين الذي سقط ميتا.